بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم اللقاء الرابع مع التعليق على كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا سابقا ذكرنا أن الكتاب، يعني إذا أردنا أن نقسم هذا الكتاب تقسيما موضوعيا، فطبعا في آخر الكتاب ذكر مختصر لسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة، والجزء المختص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقسم موضوعيا لأربعة أقسام. القسم الأول في سرد السيرة الشريفة، والقسم الثاني في أمور من المتعلقات والأحوال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ما زلنا معه، والقسم الثالث في الشمائل، والقسم الرابع في المعجزات كما عنوان له قال فصل في معجزات اللي هو الدلائل يعني. وكنا قد توقفنا المرة السابقة مع بداية الكلام في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. ما ختمنا به المرة الماضية كان ذكر خدم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق بين الخدم والموالي. الخدم ممكن يكون حر عادي، مش لا يلزم فيه أنه مثلا كان عبدا أو كان عبدا ثم أعتق. العلاقة الولاء شيء آخر غير علاقة الخدمة. الموالي منهم من يكون من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا إشكال في ذلك. يقول الإمام عبد الغني المقدسي في مختصر السيرة، قال ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة ابن زيد، وكان يقال لأسامة ابن زيد الحب ابن الحب، وثوبان ابن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا ويقال كان من مولدي أرض دوس. المولد اللي هو عربي غير محض، عربي غير محض يعني يكون النسب بتاعه داخل فيه غير العرفي، يتقال عليه أنه مولد. قال وأنس من مولدي السرى، وصالح شقران ورباح أسود ويسار نوبي. وصالح شقران هو نفس الشخص، هو اسمه صالح وشقران لا قبلي، هو اسمه صالح وشقران لا قبلي، رباح وذكر أنه أسود، يسار وذكر أنه نوبي. يقول أبو رافع واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وأبو رافع رضي الله عنه له قصة مع أبي جهل أو مع أبي لهب، له قصة مع أبي لهب وردة في كتب السيرة. يقول وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم. يعني هو كان ملك لسعيد بن العاص، ولما مات ولاده ورثوه، فبعض الأولاد اعتقوا نصبهم والبعض لم يعتق، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فوهب له، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه في أنه يشتري اللي تبقى من نفسه. فلما علموا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يتوسط في هذا الأمر أو يشفع فيه، وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومدعم أسود وهبه له رفاعة ابن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسما، قتل بوادي القرى. قال وكركرة كان على ثقل أو كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. ثقل اللي هو مسؤول عن المتاع بتاع السفر أو كده، هو المسؤول عن أنه يشيله ويجهزه ونحو ذلك. قال وزيد، هذا غير زيد بن حارثة، يقول وزيد جد هلال ابن يسار ابن زيد. في النسخ مكتوب جد هلال ابن يسار ابن زيد، والصواب في إن هو جد بلال، يعني بدل هلال بلال. وبلال ابن يسار ابن زيد من رواة الحديث المعروفين، وكان يروي عن أبيه عن جده، يعني كان بيروي عن يسار عن زيد. طبعا بلال يعني الحفيد برضو يتقال عليه ان هو ايه من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بيتقال في اسامه ابن زيد بن حارثه انه من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن زيد بن حارثه المولى. قال: وعبيد وطهمان او كيسان او مهران او ذكوان او مروان. هو كل ده واحد، هو اسمه بقى ايه تعيين اسمه اختلف في اسمه، مش دول مش افراد متعددين. قال: ومأبور القبطي اهداه المقوقس، وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد. في بعض النسخ من الكتاب يعني ربما البعض لو بيتابع في بعض النسخ يلاقي من أول هنا مش هيلاقي الكلام هنا من أول واقد، ومن أول واقد لغاية نهاية هذا الفصل موجود فيه الخدم يعني مذكور في الفصل السابق، وهذا خطأ، هذا خطأ من ده موضعه الصح هنا اللي هو تتمة الكلام وبعد كده هيذكر الإماء، فهو هذا المكان مكانه الصحيح يعني ما زلنا في سرد الموالي. يقول: وسفينة كان عبدا لأم سلمة. سفينة لقبه كان اسمه، كان لقبه سفينة. يقول كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه هو المختلف في اسمه في طهمان وكيسان ومهران وذكوان ومروان، يعني بعض أهل العلم يذكر أن سفينة يقولون سفينة واسمه كذا أو كذا أو كذا أو كذا، يعني أنه نفس الشخص يعني. قال: هؤلاء المشهورون، يعني لو عددنا الأسماء الموالي اللي هو ذكرهم، لو حد عد أسماء الموالي اللي ذكرهم فهو ذكر 26 مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم 40. يقول: ومن الإماء، الإماء بقى اللي هم بالنسبة الإماء النساء بقى. قال: ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه وهي أم أسامة ابن زيد، وأم أيمن رضي الله عنها، أم أيمن رضي الله عنها ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت ترعاه رعاية الأم بعد وفاة أمه، وبعد وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفله كان جده عبد المطلب، كفل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة عبد المطلب وهذا ذكرناه سابقا كفله عمه أبو طالب. طب هو صغير بعد وفاة أمه ويكفله، لكن بيبقى فيه عمل اللي بتقوم به المرأة، تقوم كأنها مكان الأم، فهذه هي الحاضنة، الحاضنة اللي بتربي أو ترعى الغلام الصغير أو البنت الصغيرة، خاصة لما بيكون الأم توفيت. أم أيمن قامت بهذا الأمر، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجها لزيد بن حارثة، وولدت له أسامة بن زيد، وأم أيمن فضلت عايشة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وزارها بعد ذلك أبو بكر وعمر، فهي امرأة أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة عظيمة يعني. يقعد يتأمل كده يجد هذه المرأة يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان صغيرة، وكانت حاضنته ورعته، بعد كده أسلمت وهاجرت إلى وحضرت لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى، وأنا ذكر 5 من الإماء. ثم قال: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفراس جمع فرس اللي هو الخيل يعني. وهذا الفصل لم يقتصر فيه على ذكر الأفراس، هو عنوان له بذكر الأفراس، ولكن أثناء الفصل ذكر البغلة، ذكر الحمار، ذكر لقاح، ذكر غنم. وهنا نذكر يعني تنبيه لطيف أن العرب كانوا يسمون الحيوانات، يعني مثلا لما واحد مثلا بيكون عنده حصان أو عنده عدد من الخيل أو عنده غنم بيربي غنم، فبيسمي الغنمات وبيسمي النوق بتاعته وبيسمي الخيل بتاعته. بل بعد ذلك لما هنشوف مثلا في الكلام على مثلا في الكلام على سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على السيوف، السيف كل سيف بيتسمى اسم، والأقواس كل قوس بيتسمى اسم، والدروع كل درع بيتسمى اسم. وهذه الأسماء بيكون لها دلالات، يعني هذه الأسماء بيكون لها دلالة في المعنى. وده يشبه، عارفين مثلا لما حد مثلا دلوقتي مثلا بيكون بيربي قطة مثلا، فبيسمي القطة اسم مثلا بسبس، ولا بيسميها أي اسم، وبيسمي القطة اسم. هما كان عندهم هذا الأمر، ممكن حد بيسمي القطة، لكن لو واحد مثلا بيربي غنم يعني هيسمي الغنم، هما كانوا يسمون هذه الأمور. وممكن يسمي مثلا لو عنده مثلا إناء، صحفة، يعني حاجة بتقعد مع الحاجة اللي بتطول مدة مرافقتها للإنسان بيسموها. وهذا دل على شيء من يعني من الثراء اللغوي، ان هو بيلاقي اسماء يسمي. حد دلوقتي عاوز يسمي قطه، تلاقي نص القطط اللي في البلد هو نفس الاسم، الناس كلها مسميها نفس الاسم، نص الكلاب اللي في البلد الناس مسميها نفس الاسم. لا، ده هو كان في ثراء لغوي، يعرف يلحظ ملاحظه مثلا اللي بيسمه، يلحظ ملاحظه في هذا مثلا الحيوان فيسميه اسم متعلق بصوته، متعلق بشكله، متعلق بسرعته، والى غير ذلك. يعني ثراء لغوي طبعا في شيء من رقه الطبع يعني في ان هو ازاي بيسمي هذه الامور. تسميه الاشياء مش الاشياء اللي هو الانسان بيتخلص منها. يعني مثلا لو حد مثلا عنده مثلا تليفونين، مثلا تليفونين، التليفونين كل تليفون، كل تليفون ينفع بيسميه باسم، لان هو التليفون نفسه ده شيء بيدوم معاه، غير مثلا لما يكون مثلا قلم بيكتب بيه وهيخلص ويرميه مثلا، غير لو قلم دائم معاه، قلم موجود معاه. فالاشياء اللي بتقعد مع الانسان فتره ده كانوا يحرصون على ايه، على تسميته، سواء من حيوانات او جمادات، ادوات تستخدم الى غير ذلك. فهنا يقول: ذكر افراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول فرس ملكه السكب. طبعا هو هنا بقى لما يقول اول فرس كذا والفرس اللي بعديه اسمه كذا، هذه اسماء الافراس. يقول: اول فرس ملكه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه السكب، سماه صلى الله عليه وسلم السكب. يقول: وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه. كان أغر محجل، عنده بياض في جبهته وبياض في قوائمه، وكان سريع، وأصلا اسم السكب مشعر بالسرعة، يعني هو الفرس نفسه اسم السكب يعني شيء يسكب، فده مشعر بأنه حاجة بتجري سريعة. يقول: وهو أول فرس غزا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان له سبحة، فرس آخر اسمه سبحة. يقول: وهو الذي سابق عليه، فسبق ففرح به صلى الله عليه وسلم. قال: والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة ابن ثابت، والأعرابي من بني مرة. الأعرابي من بني مرة ده مش عطف على خزيمة بن ثابت، يعني هو الذي شهد له خزيمة بن ثابت، هذه الجملة كده انتهت. يقول: والأعرابي دي عطف جملة على جملة أو استئناف جديد، هو الذي شهد له خزيمة. وهذا حديث معروف اللي هو الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه، بعد كده الأعرابي أنكر في شيء في هذا البيع، فشهد لخزيمة بن ثابت، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو خزيمة بن ثابت المشهور بذي الشهادتين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. والمرتجز، اسم المرتجز مشعر بأن الأمر له علاقة بالصوت، الرجز صح ولا لا، له علاقة بالصوت. فالمرتجز سمي بذلك لحسن صهيله، صهيل اللي هو صوت الحصان، فصوته كان حلو، يعني هو في أصوات الحصنة الذي يتعامل مع الخيل يعرف يميز. يعني احنا ممكن مثلا لما نسمع ويكون ليس لنا تعامل مع الخيل، ممكن نحس ان كل الخيل صوتها شبه بعض، لا، وممكن يستطيع ان هو لما يسمع يعرف اي خيل عنده، نفترض مثلا استابل فيه خمس خيول، ممكن لما يسمع صوت الصهيل يعرف اني واحد، زي بكاء الأطفال الصغار، بكاء الأطفال الصغار، ما الأطفال الصغيرين مش بيتكلم، طفل صغير أقصد رضيع يعني مش بيتكلم، ولكن البكاء نفسه ما هو كله بيعيط، ما هو كله اسمه بكاء في الآخر، ولكن يستطيع لو حد مثلا عاشر مثلا عنده مثلا طفلين في هذا السن، يستطيع أنه يميز ده بكاء مين. فأحيانا بيبقى فيه بقى بعض الخيل بيكون لها صوت مميز أو كده، فمنها إيه تسمية المرتجز بذلك. طيب يقول: وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس، لزاز والضرب واللحيف، اللحيف بالحاء. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة ابن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وأما الضرب فأهداه له فروة ابن عمرو الجذامي. يقول: وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. يعني هو كان تميم الداري أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس اسمه الورد، هو اسمه الورد علشان اللون بتاعه، هو اللون بتاعه كان إيه، فيه شقرة، الشقرة دي لما تتقال في الأفرازة يعني كان بيبقى صفرة غامقة يعني أو كده، يعني بين هذا اللون ولون المحمر يعني. يقول: أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس أهدي له فأخذه وأعطاه لسيدنا عمر. يقول: فحمل عليه فوجده يباع. سيدنا عمر حمل على هذا الفرس في سبيل الله، يعني جعل هذا الفرس طلعه في سبيل الله، حمل عليه يعني حمل عليه في سبيل الله في سرية من السرايا أو في غزوة من الغزوات. دارت دار الأمر لغاية لما الفرس ده وقع في إيد حد وحد تملكه وخده باعه. فسيدنا عمر وجد هذا الفرس يباع، يعني هذا الفرس فرس جيد، فهو سيدنا عمر يحمل على هذا الجيد، يعني هو يخرج في سبيل الله الشيء الحسن الذي يتقرب به لله سبحانه وتعالى. دار الأمر لغاية لما لقى هذا الفرس بيباع في السوق، لقى الفرس بتاعه بيباع. وفي حديث ان هو الحديث ده حديث صحيح البخاري، ان هو لما سيدنا عمر وجده يباع اراد ان يشتريه، ما قالش لا ده مثلا ده بتاع، لا اخرجته في سبيل الله. وبعدين في حد جاء لفت الامور وحد تملكه لغايه لما لقى الفرس، عرف هو ده الفرس بتاعي الذي اخرجته بيتباع، طب ما انا اشتريه اولى، كانه بيشتريه، هو تملكه في المره الاولى بالهبه من النبي صلى الله عليه وسلم، انا دلوقتي هشتريه. فوجده يباع اراد ان يشتريه. طبعا هو ظاهر الامر ده ان هو ما فيهوش مشكله، يعني هو ده هيدفع ثمنه، يعني ممكن اي حد غير سيدنا عمر يشتريه، فانا اشتريه اولى وهدفع ثمنه، مش هقول ده كان بتاعي مثلا، انا خلاص اخرجته في سبيل الله واحتسبته هذا عند الله سبحانه وتعالى. اراد شراءه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن شرائه، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن شرائه، قال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، حد غيرك يشتريه لكن انت لا تعد في صدقتك. هيتقال طب هو اين العوده في الصدقه هنا؟ إيه كون الانسان اخرج شيء لله سبحانه وتعالى قلبه لا يتعلق بهذا الشيء. يعني أنا دلوقتي تصدقت بشيء في سبيل الله، إيه اللي تصدقت عليه بهذا الشيء؟ أخذه فباعه ويحق له أنه يبيعه لأنه صار في ملكه خلاص، خده باعه، فلقيت الشيء ده بيباع، فأنا ممكن أقول إيه ده أنا قلبي لسه متعلق به، فأقول طب أنا أشتري. لا، غيرك يشتري، أنت ما تشتريهوش، غيرك يشتري، أنت خلاص أخرجته في سبيل الله، أخرجه تماما خلاص، انتظر أجره عند الله سبحانه وتعالى، أخرجه تماما من قلبك. يعني هو هنا دي اللي هو بيشير ليها، زي ما ذكرت الحديث ده موجود في صحيح البخاري. يقول: أعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. فذكر جملة من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت بغلته، فيذكر بقى حاجات تانية غير الأفراس، كما ذكرنا أن الفصل فيه ذكر حيوانات أخرى غير الأفراس. يقول: وكانت بغلته الدلدل، اسمها كده، يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع. يعني كانت هذه البغلة اللي هي الدلدل كان الإسلام يركبها في الأسفار، وعاشت هذه البغلة لغاية لما أسنت جدا، كبرت فأسنانها وقعت، زالت أسنانها ما تعرفش تاكل، فكان يجش لها الشعير، يعني يطحنوا لها الشعير ويدخلوا لها يعني يطحنوا لها الشعير عشان هي بقى عجوزة مش هتعرف، وسنان وقعت مش هتعرف تمضغ يعني، فكان يجش لها الشعير وماتت هذه البغلة بينبع مكان. يقول: وحماره عفير مات في حجة الوداع. يقول: وكان له 20 لقحة بالغابة، الغابة مكان، واللقحة اللي هي الناقة الحلوب، اللقحة اللي هي ناقة ملقحة، يعني ناقة بتجيب بقى لبن. وكان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، يحلبوا يجيبوا قربتين عظيمتين من لبن. طبعا هذه الدواب، ذكر هذه الدواب واللقاح، بعد كده هنشوف المنائح من الغنم، هذا الأمر لم يكن في بادئ الحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان في بادئ العهد المدني، ولكن هذا كان بعد الفتوحات والغنائم والفيء الذي أفاء الله سبحانه وتعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فهنا لما حد يقرأ مثل هذا ممكن حد يستشكل الأمر، يقول إزاي وإحنا أصلا بنقرأ في الأحاديث مثلا إن مثلا صعوبة العيش مثلا أحيانا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بنقرأ أنه كان مثلا يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال في شهرين، ولا يوقد في بيته نار، وأن الطعام الأسودان التمر والماء ونحو هذا. هذه كانت أحوال مختلفة، يعني كان يمر أحيانا بهذا الحال ويمر أحيانا بهذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد طعاما إذا خلاص فهذا خير، هذا حلال، يعني لا يتركه لمجرد ترك الشيء، وإذا لم يجد يرضى بتقدير الله سبحانه وتعالى والأمر عادي والدنيا بتمشي عادي ما فيش مشكلة. قضية بقى وجود لقاح وإن يبقى فيه غنم مثلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا بعد زي ما ذكرت كان بعد الفتوحات والفيء الذي أغنى الله سبحانه وتعالى به المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم من هذا كان ينفق صلى الله عليه وسلم ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، كان يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدخر شيئا ولا يجعل شيء مثلا هو كأنه مثلا يدخر شيء مثلا فيبقى فيه ثروة مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ثروة مثلا عظيمة متروكة بعده، وإنما ميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلم كما هو ميراث الأنبياء وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار، يعني لقاح غزيرة اللبن، ويذكر أسماء، يقول الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. ملاحظة كده، يعني تلاحظوا أن الأسماء تتناسب مع، يعني في كثير من الأسماء ممكن أسماء إحنا ما نعرفش معانيها، وفي أسماء يعني نقف على معانيها ونستشعر المعنى من اشتقاق خاص واشتقاق خيئي أو كده. الأسماء تتناسب، الأسماء تتناسب مع الحيوان نفسه، مع الوظيفة بتاعته. يعني مثلا تلاقوا مثلا الخيل اسمه المرتجز مثلا، اسمه السكب، السكب، لكن مش هتلاقي غنمية اسمها السكب مثلا. السكب ده مشعر بأنه ايه بيجري مثلا او كده سريع. هنا مثلا الرية، الحناء، ده كلام ده في النوق، والعرب كانوا يراعون هذه الأمور في التسمية، يعني بيراعي هذه الأمور في التسمية. فلما يجي يسمي احيانا البعض كان كان يستغرب مثلا، يقول لك وليه العرب مثلا ممكن يسمي واحد مثلا من ابنائه اسد فهد، لماذا يسمي مثلا من ابنائه يسموا اسماء غليظه كده مثلا جحش، يسموا اسماء حيوانات في واحيانا اسماء يشعر ان الاسم نفسه فيه اسماء فيها مره، ايه الاسم الغريب مره، اسم يعني شديد قوي، لماذا يسمون بمثل هذه الاسماء؟ إذا نظرنا في العرب الموضوع مش قضية جفوة وغلظة فقط. طبعا مش بتكلم على صحة هذه الأسماء من عدد، أنا بتكلم على توصيف الحال نفسه. الأمر مش راجع لغلظة الطبع، وإلا فهم كانوا بيسموا العبيد بتوعهم أسماء أخرى رقيقة، الرجال بيسموا العبيد وأبناء العبيد يسموهم أسماء رقيقة، وكانوا يقولون أنهم يسمون أبنائهم لأعدائهم ويسمون عبيدهم لهم، يسمون أبنائهم لأعدائهم. ابنه ده بقى هيطلع في قبائله معروف اللي كان موجود في جزيرة العرب من صراعات وحروب على طول مستمرة، فالناس لما تسمع فلان الفلاني ده اسمه ايه مثلا، يسمعوا مثلا عن فلان شخص مثلا من هذه القبيلة هيحاربنا اسمه ايه، لو مثلا اسمه سوسو مثلا، سوسو هذا الاسم ده لما هيسمع في راجل يبقى اسمه سوسو، ما ينفعش. ممكن الاسم ده لا، هو لما يسمع بقى اسمه مثلا ايه القعقاع مثلا، اسمه مرة، مشعر بأن هو ده شخص، ده هو ده إذا كان ده اسمه، هو حال شكله عامل إزاي ده في الآخر. بخلاف الأسماء اللي هي اللطيفة الرقيقة دي يجعلوها للعبيد، يقول بنسمي العبيد لينا، يعني لينا لأنه هو جوه البيت، فأنا لما نديه هو مثلا عندي جوه داري مثلا، فأنا لما نديه مش هقعد أنا نادي واحد جوه داري أفضل أقول له يا قعقاع تعالى، لا، وعاوز يبقى اسمي إيه، اسمي يكون لطيف خفيف. والأسماء لها أثر على فكرة، في الأسماء لها أثر على النفوس، يعني الاسم مثلا إحنا ممكن الأمر ده نستشعروش عشان إحنا عندنا فقر لغوي شديد، بس هو الأسماء بيبقى ليها أثر على النفوس. يعني لما حد مثلا، يعني لو في مثلا ولد ذكر من صغره مثلا بالنادين قول له سوسو، زي مثلا سوسو سوسو، كبر بقى سوسو، هو تصرفاته هتبقى سوسو، هو نفسه هيبقى بيتصرف سوسو، بخلاف لما يكون له اسم بتاع رجالة فتلاقي ان التصرفات كذلك العكس. يعني مثلا ممكن لو جاء مثلا حد مثلا في اسم بنت وسمى اسم البنت اسم غليظ، ماشي، يسمى اسم البنت اسم غليظ، صار ينادي بيه بيؤثر على طباعها، يؤثر هذا على الطبع. طيب نرجع هنا، احنا طبعا مش بنتكلم دلوقتي في الابناء والبنات، ولكن نتكلم هنا في اسماء اللقاح والاغنام وكده. يقول وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك ابن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان، يعني كانت بتجيب لبن كتير جدا كأنها اتنين. وكانت له مهرة، المهرة اللي هي أنثى الفرس. يقول وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء، وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى بثمانمائة درهم. يعني سيدنا أبو بكر كان اشترى اتنين، كان اشترى اتنين العضباء واحدة معاها، اشترى الاتنين بتمنمائة درهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد اللي هي العضباء من النقطتين دول وبربعمائة درهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دي اشتراها، مع أن سيدنا أبو بكر معروف إنفاقه الواسع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من إن أمن الناس عليه في أهله وماله كان سيدنا أبو بكر، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن سيدنا أبو بكر أمن الناس عليه في المال. ومع ذلك في هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم أراد إن هو يدفع ثمنها، لأن دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر عليها، دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر عليها. يقول وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رباعية، رباعية ده في سنها يعني، وبيتعرف من تسنين الأسنان. يقول وهي القصواء والجدعاء، بيتقال عليها القصواء ويتقال عليها الجدعاء. وقد سبقت فشق على المسلمين، يعني في حادثة من الحوادث ان هي حد سبق هذه فشق ذلك على المسلمين، ان حد يسبق نقطة تسبق نقطة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان له منائح سبع من الغنم. المنيحة، منائح جمع منيحة، المنيحة اللي هي التي تمنح اللبن، يعني تمنح اللبن ومش اللبن بس، يعني بتمنح اللبن وبتجيب عيال وبتدي وبر. المنيحة بتبقى أنثى أكيد، يعني المنيحة بتبقى أنثى من الحيوانات. يقول وكان له منائح سبع من الغنم، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، وكان له مئة من الغنم. هذا فيما يتعلق بالأفراس، وذكر البغل، ذكر الحمار، ذكر اللقاح، ذكر الغنم، شيء أطراف يعني من هذا الأمر. ثم تكلم عن سلاح النبي صلى الله عليه وسلم. وسلاح النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معروف، أسلحة العرب بيبقى عندهم سيوف، عندهم دروع، والدرع اللي هو اللي بيتلبس على البدن، لا كما يقول الناس الآن. يعني الناس أحيانا بتظن إن الدرع اللي هو اللي الإنسان بيمسكه في إيده مثلا زي قطعة معدنية أو كده بيمسكه في إيده عشان يتقي بيه ضربات السيوف، هذا ما بيقولوش عليه الدرع، ده بيتقال عليه ترس، تمام، ده بيتقال عليه ترس أو يتقال عليه مجن. أما الدرع اللي هو حاجة الإنسان بيلبسها يتقي بيها، بيلبسها هو على جسمه. عندهم سيوف، عندهم دروع، عندهم قوس اللي هو بيترمى فيه السهم، فهذه رماح، دي الأسلحة بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد إن هو كان عنده مثلا أكثر من سيف، ورد عنده أكثر من درع. وهذه السيوف وهذه الأدراع زي ما ذكرنا إنهم كانوا يسمونها، يعني كان كل حاجة بيبقى لها اسم، كل حاجة بيسموها باسم. هذه الأسلحة ربما تجتمع في وقت واحد وربما تتفرق، يعني ممكن يكون كان في سلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم موجود في وقته، ثم السلاح ده اتكسر بلي أي شيء، وبعد كده بقى فيه، يعني لا يشترط أن تكون كلها متجمعة في وقت واحد، ممكن يكون بعضها متجمع في وقت واحد، ممكن تكون متفرقة في أوقات متفرقة، ممكن يكون بعضها مجتمع مع بعض وبعضها مش مجتمع مع بعض. فيقول هنا وكان له ثلاثة رماح، بيتكلم عن الرماح. يقول أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي من سلاح بني قينقاع، يعني في غزوة بني قينقاع في الحاجات الغنائم بتاعتها. قال وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. قوس صفراء وصفها ان هي صفراء في لونها، تدعى الصفراء، بيسموها الصفراء. الرماح، الرمح ده اللي هو بيبقى معروف له زي خشبة طويلة وبيبقى فيه في الآخر سن، الرمح بيرمى هكذا. القوس ده اللي هو بيوضع فيه السهم، القوس اللي بيوضع فيه السهم. يقول وكان له ترس، الترس كما ذكرنا منذ قليل اللي هو الشيء اللي بيتمسك عشان الإنسان يتقي به ضربات سيوف، ضربات سهام، يعني بيعمل كده يحمي نفسه به، تمام. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، يعني عليه تمثال رأس كبش، كأنه منقوش عليه مجسم رأس كبش. يقول فكره مكانه، صواب دي مكانه مش مكنه، فكره مكانه، فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل، يعني كره صورة الكبش ان يكون عليه صورة الكبش، صورة هذا التمثال يعني، كرهها فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. ده يعني إيه من الخوارق، يعني أنه ذهب يعني كأنها إيه اتمسحت. يقول وكان سيفه ذو الفقار، هذا يذكر بقى أشياء من السيوف، والسيف اسمه ذو الفقار، يعني مشهور الناس تقول ذو الفقار، ذو الفقار، الفقار من الفقرات يعني. أقول وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، يعني كان من الأنفال في يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه ابن الحجاج السهمي. وهذا سيف مشهور اللي هو سيف ذو الفقار. يقول تنفله كم من الأنفال يوم بدر، يقول وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وده الحديث بتاع الرؤيا في يوم أحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد رأى في المنام رؤيا، إن من ضمن ما في هذه الرؤيا إن سيفه فيه ثلمة، يعني كأن إيه متاكل في طرف فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أولها بإن في حد من أهل بيته سوف يقتل في هذه المعركة. وكان تأويل هذه الرؤيا مين؟ سيدنا حمزة رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد في غزوة أحد. وحديث الرؤيا ده موجود في البخاري ومسلم في الصحيحين. فهو الذي رأى فيه الرؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى هذا السيف في هذه الرؤيا المنامية. طيب يقول وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف. هو أصلا بنو قينقاع كانوا مشهورين بصناعة السلاح، بنو قينقاع مشهورين، بنو قينقاع من قبائل اليهود، أول قبيلة من قبائل اليهود نقضت العهد ووقع غزوة معاها، الكلام ده كان بعد غزوة بدر مباشرة. ويقول وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف، سيف قلعي وسيف يدعى بتارا وسيف يدعى الحتف. بصوا الأسماء، بصوا اسم السيف الحتف، الحتف ده يعني إيه؟ يعني الهلاك، يعني الموت، ولقي حتفه مات هلك. فيسمي السيف حتف، لكن يسمي الغنماية زمزم، يسمي الغنماية مثلا بركة. تمام. طيب يقول وكان عنده بعد ذلك المخدم لأسماء السيوف ورسوب أصابها من الفلس، وهو ضابط هنا الفلس بضم اللام والأصل فيها السكون، فلس مش الفلس. يقول وهو صنم لطيء، وكانت الأصنام، وده معروف حتى في كتب السيرة، الأصنام كان بيبقى فيه كنوز حوالين الأصنام، الناس أصلا كانت بتهدي أشياء فبيبقى فيه كنوز من سيوف وأسلحة وذهب ونحو هذا، يكون يعني مع خدمة هذه الأصنام يعني يراعوها يعني أو يحفظوها وكده. قال أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. يقول كان نعل سيف، هنا بيتكلم السيف بيقول إن السيف له نعل وله قبيعة، له نعل وله قبيعة. القبيعة دي اللي هو بيكون عند طرف مقبض السيف، مقبض السيف اللي هو اللي بيتمسك منه السيف. أجيب لكم مثلا السيف بتاع حد من العيال تشوفوه، مقبض السيف يبقى هو ده إيه الـ الـ الـ القبيعة بتاعت السيف. نعل حتى إحنا أصلا بنقول مثلا نعل الإنسان ده اللي هو الحذاء اللي بيلبسه في رجليه. النعل بقى بتاع السيف فين؟ النعل السيف بيبقى محطوط في جراب، السيف يكون محطوط في جراب اللي هو بيتقال عليه الغمد، بيضع السيف عشان لما يبقى معلق السيف ما يجرحوش أو ما يجرحش حد، ولما بيجي يخرج السيف عشان يقاتل بيروح شادد السيف من هذا الغمد. أسفل الغمد تحت، أسفل الغمد الحتة اللي طرف السيف يقابلها تحت دي اسمها نعل إيه؟ دي اسمها نعل السيف يعني. فهو السيف لما يجي كده يريح في الطرف بتاعه بيكون إيه؟ من فضة. يقول كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلقه فضة. وهذا مما يستدل به على جواز استعمال الفضة في هذا الأمر، لأن الأصل في استعمال الذهب والفضة التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه، زي الزينة للنساء، زي حاجات مثلا زي السن من الفضة، الأنف من الفضة مثلا، غير ذلك مما يذكر في كتب الفقهية. طب يقول وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، وزي ما ذكرنا الدرع ده اللي هو اللي بيتلبس على البدن، درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. والصحابة بيشوفوا الدرع عارفين الدرع ده اسمه ايه، يعني هم عارفين ده اني واحد باسمه. ودرعين يعني أنه يلبس درعين على بعض. ده دل على أولا قوة بدنية. الدرع ده ممكن دلوقتي واحد مننا يلبس الدرع ينزل في الأرض على طول، ينزل في الأرض ما يعرفش يشيل الدرع. ده بيشيل الدرع ويبقى راكب دبة ويحارب، يمسك السيف ويحارب. يعني بالكوا بقى لما بيبقى درعين، ده تقل شديد، والدرعين ده دل على شدة بأس في القتال، إن هو داخل في القتال. يعني حتى إذا ضرب مثلا بسيف ضربة شديدة كسر الدرع وخرقته ما تخرقش التاني، فده دل على هم بقتال شديد. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يلبس درعا وأحيانا بيلبس درعين على بعض. والسيوف بعض العلماء أوصل السيوف اللي وردتنا، يعني عد السيوف التي وردت فيه الأخبار، أوصل سيوف النبي صلى الله عليه وسلم لتسع سيوف. وكما ذكرت أن التسع سيوف دول ممكن يجتمعوا في وقت واحد، ممكن يتفرقوا، ممكن يكون بعضهم كان مجتمع في وقت بعضهم مش موجود في وقت تاني. وبالنسبة للدروع بعض العلماء أيضا من جامع الروايات أوصل هذه الدروع لسبعة الدروع، سبعة أدرع. وهذه السبعة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يلبس درعا واحدا وأحيانا كان بيلبس درعين صلى الله عليه وسلم. بالانتهاء من الكلام عن سلاح النبي صلى الله عليه وسلم يكون انتهى الكلام في المتعلقات التي كما ذكرناها في التقسيم، لو أردنا أن نقسم الكلام موضوعيا يعني. ثم بعد ذلك انتقل قال فصل في صفته، ينتقل للكلام على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل جمع مفردها شملة أو شميلة، والشملة أو الشميلة هي الصفة. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم موضوع خاص ألف فيه تأليفا مستقلا، وكتب فيه مؤلفات، منها ما هو مسند منها غير مسند، منها كتب مختصرة من كتب مبسوطة، منها منظومات إلى غير ذلك. الشمائل كتب فيها كثير جدا، وقد ذكرنا في المرة الأولى شيئا من هذا. والشمائل بتتكلم عن الصفات. هذه الصفات منها صفات خلقية في الخلقة، ومنها صفات خلقية. منها صفات خلقية في الخلقة، يعني عين النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أسنان النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، طريقة مشيته صلى الله عليه وسلم، ضحكه، ده كلها حاجات في الخلقة. وفي أشياء بتبقى خلقية، كلام على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حياء النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فده موضوع كتب الشمائل، هم يتكلموا في الأوصاف الخلقية والأوصاف الخلقية. هذا الكتاب الإمام المقدسي رحمه الله مع هذا الاختصار أراد أنه هو يعني يعطينا شيئا من هذا وشيئا من هذا، وهذا شيء حسن جدا في هذا الكتاب المختصر اللي احنا بنتناوله. ان احنا اللي بيقرأ الكتاب يعني احنا اللقاءات ممكن عشان بيبقى فيه شرح وتعليق احيانا فالكلام يطول، ممكن هذا الكتاب يقرأ في جلسة، فيمر القارئ على طرف مختصر من احداث السيرة، طرف مختصر من متعلقات النبي صلى الله عليه وسلم، من احواله، من معجزاته، الى غير ذلك، من شمائله، اوصافه. فهو عقد فصلين هنا، فصل في صفته صلى الله عليه وسلم، والحق بهذا الفصل فصل في تفسير غريب الألفاظ في الصفات، وهذا سيأتي الكلام عليه وبيانه. وبعد كده عقد فصل في أخلاقه. هذان الفصلان مختصان بالشمائل. فصل في صفته يريد الصفة الخلقية، وبعد كده فصل في أخلاقه يريد ما يتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فصل في صفته. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمة في هرم ابن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. ثم يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. يعني هو في بيت الشعر بتاع زهير بن أبي سلمة يمدح هرم بن سنان، فبيقول له لو كنت من شيء سوى بشر، لو أنت حاجة تانية غير البشر كنت هتبقى القمر، لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. مضي ليلة البدر هو القمر، القمر هو مكتمل. فسيدنا عمر كان ينشد هذا البيت ويقول هو وجلساؤه. الوصف ده بقى كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مش وصف حد تاني، هو الذي يقال فيه مثل هذا صلى الله عليه وسلم. طبعا ما صدر به من كلام سيدنا أبو بكر ومن كلام سيدنا عمر هو ليس فيه أوصاف تفصيلية، ولكن فيه جمال النبي صلى الله عليه وسلم وإعظام الصحابة واستشعارهم بحسن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يرونه أجمل شيء، أجمل شيء يشوفوه بأعينهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة عن الصحابة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهو طريقة الكتاب هنا عمل إيه؟ وهي طريقة مشهورة، هي أصلا الترمذي رحمه الله عملها. الترمذي أول من ألف في الشمائل مستقلة، الترمذي صاحب السنن له كتاب الشمائل المحمدية ومشهور به شمائل الترمذي، تمام، أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي رحمه الله كان أول واحد يؤلف مستقلا فيها. طبعا الترمذي بيسند، قديم بيسند، فلما جاء اتكلم في الاحاديث بتاعه صفات النبي صلى الله عليه وسلم عمل نفس الموضوع ده هنا، وده موجود يعني صار عليه العلماء ان هم هذه الاحاديث فيها كلمات غريبه كثيره، فيها كلمات كتير معناها ممكن يكون غامض، فبيعرض الحديث او بيعرض الاحاديث ثم بعد ذلك يعقد فصلا علشان يذكر معاني الكلمات. فهو هنا عمل كده، عمل فصل في صفته بحيث يسرده من غير ما يقعد يقطع الكلام كل شويه، وبعد ما خلص عمل فصل تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. ونحن هكذا سنقرأ، يعني الآن سنقرأ الأحاديث، مش هشرح غير ممكن أعلق تعليقات يسيرة أثناءها على أساس أن حنصل بعد كده لتفسير الغريب، فنقرأ هذه المعاني التي يذكرها هو نفسه بيشرحها رحمه الله. وقضية ليه يقول هو ليه هنا طب يذكروا ألفاظ غريبة، لماذا يذكرون ألفاظا غريبة؟ إحنا عندنا فقر في اللغة، وهذا الكلام في الوصف كأنه يرسم لوحة. يعني إيه كأنه بيرسم لوحة؟ أنا هضرب لكم مثال يقرب شوية الأمر ده. عارفين مثلا الألوان مثلا بنيجي مثلا نقول اللون ده لون أحمر، الأحمر ده تلاقي مثلا في درجات كتير ويقولوا ده الأحمر ده مش عارف روز ومش عارف وإيه ومبيتي وبينك ومش عارف، تلاقي مثلا يقولوا مثلا 10، وهو مثلا ممكن حد يشوف يقول ده أحمر، وبعدين لما يجي ياخد اللون الأحمر ده يحاول يقول طب أنا الأسماء دي ما أنتوا بتقولوا أسماء سيمون مش عارف، يعني أسماء مثلا مش عربية، فكأنه مش لاقي حاجة في العربية. هو مثل هذه الألوان، أو أحيانا في حاجات كده هجرت في الاستخدام، لأن إحنا دلوقتي ده هنا في حالة من الفقر شوية. دلوقتي لو عاوز أوصف مثلا مثلا طول الرموش، ففي ألفاظ بتستخدم في مثل هذا. لو عاوز يقول لو طولها كذا بيستخدم كلمة كذا، وصف الحواجب لو شكلها كذا بيقول كذا، السنان فهو في ألفاظ بتستخدم في مثل هذا. ومش كل حد يرى، ليس كل أحد يرى أحدا يستطيع أن يصفه تفصيليا. في أحاديث كثيرة في من عن الصحابة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أحاديث قصيرة، يعني ممكن حد مثلا يوصف حاجة في نظرة، يوصف حاجة في أنف النبي صلى الله عليه وسلم، يوصف حاجة في عينه، يوصف حاجة في شعره، في حديث مثلا حديث في سطر سطرين أو نحو هذا. لكن في ناس معروفين بأنهم وصفون، يعني يحسنوا الوصف. يحسن الوصف ده يا جماعة عامل زي دلوقتي لما حد بيقعد يرسم لوحة، اللي بيرسم لوحة حد مثلا قدامه حد وبيرسمه، يرسم لوحة، مش بتكلم في حكم الرسم دلوقتي، يعني بتكلم بقرب الصورة، فهو يرسمه يستطيع ان هو ممكن يلحظ فيه اشياء انت تراها بعينك ولا تلحظها. تقول خد باله ازاي ان هو في اثناء الرسم ينتبه لمثل هذا. ففي ناس لما ترى يكون وصاف عنده حاجتين، كونه وصافا يعني عنده شيئان. الشيء الاولاني ان هو يحسن جدا الملاحظه ويلحظ اشياء ربما لا يلحظها الاب من ابنه، والابن من ابيه، والزوج من زوجته، والزوجه من زوجها. مين اصلا اللي يقعد ياخد باله مثلا لو في زوج ياخد باله ان شعر زوجته الابيض عدد الشعرات لا يتجاوز 20 ولا 10، انه يقعد يعدها، ولا الزوجه مع زوجها، ولا الاب مع ابنه، ولا الابن مع ابيه. يعني مثل هذا حد هو ما يقدرش يعد مثل هذا، وما خدش باله ان هو يفكر فيه قبل كده يلحظه بمثل هذه الطريقه. في ناس عندها هذه الملاحظه الشديده، طبعا دل على شده المحبه ايضا طبعا، يلحظ هذه الملاحظه الشديده. فهذا الجزء الاولاني ان هو يحسن النظر ويحسن يعني التقاط الاوصاف، هذه واحده. الثانيه يحسن التعبير، يحسن التعبير. يعني في واحد هيعرف يشوف يقول لك ده عامل زي كده، ده اللي هو كده، يعني كده اللي هو كده. ما عندناش ثروه لغويه استطيع ان انا استخدمها، انا مش عارف اقول، وده امر احنا نستشعره. انا ممكن اشوف حد اقول هو شكله حلو، حلو يعني عينه عامله ازاي؟ عينه عامله زي اللي مثلا. لا، هو في حد عنده قدره على التعبير، قدره على التعبير، زي لما بنتكلم في الرسم كده. ممكن حد يرى منظرا جماليا جميل جدا، شايف الشمس طالعه وشايف البحر وشايف الطيور بتطير، فهو يلحظ هذا وربما يتحدث فيما يلحظه في اشياء. احنا لما نشوف نقول يا ده انت عندك حس جمالي عالي جدا، ازاي انت بص يقول شايف العصافير وهي طايره وجت مع السحاب عامله ازاي، عنده حس جمالي. ولكن لما نيجي نتكلم عن الرسم لا يستطيع ان هو ينقله الى الورقه، ما يعرفش يرسم، يعرف يلحظ وما يعرفش يرسم. اللي بيرسم ده محتاج يلحظ وبيرسم، عنده الاثنين. كذلك ايضا الوصاف، في ناس كانوا مشهورين بان هم يحسنون الوصف، يشوف حد كده ينسخ الصوره كده عنده بعد كده يطلعها في صوره ايه، في صوره كلام. فلما بيعبر عن هذه الاوصاف بيستخدم الفاظ معبره عن لون معين، عن طول معين، عن طريقة معينة. فهذه الأوصاف ربما تكون الألفاظ فيها غرابة، ألفاظ فيها غرابة فتحتاج إلى شرح. فعشان كده ما نستغربش لما نجد هذه الأحاديث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية مليانة ألفاظ ممكن يكون فيها غرابة. إحنا يا جماعة بأبسط شيء، يعني إحنا أبسط شيء، إحنا يعني مع إن هذا الأمر مفترض أمر مشتهر جدا، أسماء الصوابع، أسماء صوابع الإيد. إحنا دي الصبع، الصبع الصغير، الصبع اللي جنب الصبع الصغير، الصبع اللي في النص، الصبع اللي جنب الصبع، اللي الصبع اللي بنعمل بيه كذا في الصلاه. احنا مش ما بنعرفش نقول اسامي الصوابع. طب هنا في عظمتين، ممكن لو في اطباء عارفينها بالانجليزي لكن ما يعرفوش ممكن عربي، فين العربي؟ هو لا، ما هو ده دي اسمها حاجه، ودي اسمها حاجه، والعظمه دي اسمها حاجه، والمفصل ده اسمه حاجه. كل ده موجود، الفاظ عربيه مستخدمه، ولكن احنا بالنسبه لنا ممكن تكون هجرت فيكون فيها غرابه. فهنا يذكر بعض الأحاديث في ذلك، يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كما ذكرت أنني لم أشرح بالتفاصيل، ممكن أعلق تعليقات يسيرة وأحيل الأمر لفصل الغريب الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله في شرح هذه المعاني. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربا حمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، كث اللحية، ذا وفرة، دقيق المسربة. الوفرة اللي هو الشعر يوصل لإيه؟ لشحمة الأذنين، الشحمة دي اللي هي الجزء ده، طب عشان اللي بيسمعوا ما بيشوفوش، الشحمة اللي هي قطعة الجلد اللي ما فيهاش غضروف في الودن من تحت، الوفرة الشعر اللي بيوصل لها. في أحاديث فيها الشعر أطول من كده، يعني في أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بوفرة وجبمة ولمة، كل دي اطوال في الشعر. فدي بتبقى احوال مختلفه للنبي صلى الله عليه وسلم، ساعات حد شافه كان شعره هنا، حد شافه شعره كده، واحيانا كان يصل شعره ايه، يلمه بكتفيه. يقول: دقيق المسربه، المسربه اللي هو شعر بيبقى من فوق لغايه السره في النص كده، بيبقى في شعر ايه مجتمع في النص. يقول: دقيق المسربه، كان عنقه ابريق فضه، من لبته الى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا، كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المزك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. يعني اللي يشوفه أول مرة يهابه، في هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، من رأى بديهة هابه، لما يخالطه يحبه، ومن خالطه أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين. المنكبين اللي هم دول، فيعني كتفين ايه، بعيد ما بين المنكبين، كتفين عريض، وده صفة قوة، دل على القوة وصفة حسن في الرجال ان هو يكون عريض ايه المنكبين. له شعر يبلغ شحمة اذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط احسن منه صلى الله عليه وسلم. يقول: وقالت ام معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم. ذكرت سابقا ان هناك حديث كثيرة في اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب الشمال الموسعة، مروية الصحابة مثلا بيذكر وصف أو وصفين في بعض الأشياء، وفي أحاديث طويلة في الأوصاف. يعني في أحاديث طويلة، شفتوا حديث علي بن أبي طالب ذكر جزءا منه، لأن حديث علي بن أبي طالب أطول من كده. حديث طويل، في أحاديث طويلة اللي هي كان الناس معروفة إن هم وصفين وذكروا أحاديث طويلة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الطويلة التي عليها مدار الكلام في الأوصاف، الأوصاف الخلقية، وأريد الآن إن مش دي بس الحديث، في أحاديث تانية زي ما ذكرت، لكن بتكلم عن الأحاديث الطويلة. حديث علي بن أبي طالب اللي ذكر جزء منه، ذكر جزء منه، حديث أم معبد الذي سيذكر جزء منه، وبعد كده حديث هند بن أبي هالة الذي سيذكر جزء منه. هما الثلاثة، حديث علي وحديث أم معبد وحديث هند ابن أبي هالة. عند الترمذي في الشمائل روى حديث علي وروى حديث هند بن أبي هالة وفرقوا على الأبواب، لأن الحديث فيه موضوعات متعددة فهو قسمه على الأبواب، ولم يروي حديث أم معبد وغيره رواه. يقول: وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدرة، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. شايفين الثراء اللغوي شكله عامل إزاي؟ شايفين الألفاظ وجزالة الألفاظ، كلمات يعني لو تقول كلمة تخلص الموضوع، بدل ممكن حد يقعد يحكي سطرين ثلاثة وهو في كلمة تعبر عنه. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بجعد ولا قطط ولا صبت، رجل الشعر ولا صبت أو صبت. لاحظوا هنا بس، هو هنا مثلا في حديث أنس ورد أنه هو نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صبت الشعر أو صبت، وفي حديث علي بن أبي طالب ذكر أنه هو صبت الشعر. فالشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجعد، ليس مجعد ولا مسترسل. الصبت لما يثبت، لما يتقال أنه مثلا كان صبت الشعر، فيراد به اللي هي ان هو بين وبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره لا جعد ولا مسترسل كده، فاللي هو الشعر فيه يقولوا قالوا ورد في الروايه فيه حجونه، فيه حجونه، فيه تثنن، يعني الشعر كانه فيه موج متموج، لا مجعد ولا مسترسل اللي هو نازل كده من غير ما يكون فيه اي تثني. لما حد يقول صبت الشعر يثبت انه صبت، وصبت يعني مسترسل. لما حد يقول انه صبت الشعر لا يريد انه مسترسل، جمعا بين الاحاديث الوارده في صفته صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد انه ليس جعدا، يعني انه ليس جعدا. تمام. طيب، رجل الشعر يقول: وقال هند بن ابي هاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند بن ابي هاله، هند بن ابي هاله هذا الاسم ربما مر معنا. طيب، هند بن ابي هاله، هند بن ابي هاله ابن ابي هاله، ابن ابي هاله، احسنتي، صح، ابن السيده خديجه. أبو هالة كان زوجا للسيدة خديجة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها منه هند، وكان صحابيا، هند كان صحابيا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهند من فهند بن أبي هالة صحابي وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو أخو بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أخو بنات النبي صلى الله عليه وسلم من أمهم، يعني أخو السيدة فاطمة من الأم، الاثنين أولاد للسيدة خديجة. يقول: وقال هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه أقنى العرنين. العرنين اللي هو إيه؟ العرنين اللي هو الأنف كما سيأتي. يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج العينين سهل الخدين ضليع الفم أشنب. أشنب ده ملهوش دعوة بالشنب بتاعنا إحنا بنقول عليه شنب، هو اسمه شارب. أشنب ده متعلق بوصف الأسنان كما سيأتي، ده وصف الأسنان، أسنان مش متعرجة من تحت، الأسنان بتبقى مستوية من تحت، وهذا من صفات الحسن. مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر. بادنا متماسكا يعني بادن يعني في لحم، متماسك يعني مش طري، يعني نقرب التعبير يعني عضل، يعني في غلظ مثلا في الذراع مثلا في الجسم او كده، ولكن مش دهون، بادن متماسك، وهذه صفة حسن في الرجال دل على القوة. سواء البطن والصدر، يعني سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر يعني الصدر والبطن زي بعض، ما فيش كرش ولا في نحولة شديدة يبقى البطن داخل لجوه الاثنين، ايه ده دل برضو دي من علامات القوة. مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين عريض الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف سبط القصب قمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم. قال فصل تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم فيشرح هذه الألفاظ. قال فالوضاءة الحسن والجمال، إنه هو شخص وضيء، إنه الوضاء الوضاء الحسن والجمال. والأبلج الجبين المشرق المضيء، الجبين ده اللي هو الجبين معروف اللي هو بين الحاجب ومنابت الشعر، ده الجبين. الأبلج الجبين يعني مشرق مضيء. يقول ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن. أم معبد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، لو بصينا في حديث أم معبد قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان أقرن. قالت أزج أقرن. الأزج أقرن ده متعلق بالحواجب. الأزج أزج يعني الحواجب كاملة طويلة مكتملة، ممكن حد بيكون حاجب نص مثلا كده أو ثلاثة أرباع، لا الحاجب إيه مكتمل لغاية الآخر كده، ده أزج، أزج الحواجب مع تقوس فيها. أقرن يعني إن الحواجب متصل بعضها ببعض، إن في قرن مقترنة بعضها ببعض. حديث أم معبد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرن، وحديث هند بن أبي هالة ذكر عكس ذلك. قال إيه في حديث هند بن أبي هالة؟ قال سوابغ، وبيوصف الحواجب قال أزج الحواجب سوابغ سابغة في غير قرن. وأكثر ما ورد عن الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش فيها إن حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها قرن. فالمحفوظ في ذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجود في رواية الأكثر اللي هو إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أقرن، إن ما كانش فيه قرن بين إيه؟ قرن بين الحاجبين، يعني الحاجبين ما بينهم مفصول، يعني في حتة فاضية بين الحاجبين. يقول والثجلة، هي قالت إيه لم تعبه ثجلة. قال والثجلة بالثاء المثلثة والجيم عظم البطن مع استرخاء أسفله. عظم البطن مع استرخاء أسفله يعني كرش، اللي احنا بنقول عليه كرش دلوقتي. يعني لم تعبه ثجلة يعني ما عندهوش كرش يعاب به، وهذا كان معيبا عند الرجال. هذا كان الرجالة يا جماعة زمان كل الرجالة بتقاتل، ما فيش حد اسمه ده عسكري وده مدني، ما فيش الكلام ده. كل الناس بتقول كل الناس ممكن تطلب في جهال وتروح وتدافع وترفع السيف، كل الناس تعرف تعمل الكلام ده المفترض، إلا لو واحد معاق واحد أعمى، هو ده مثلا اللي ما يقدرش إن هو ده ما يعرفش يحارب. لذلك كانوا بيذموا في الرجال السمن، كانوا يذمون في الرجال السمن. طيب يقول الثجلة، ذكرنا الثجلة، قالت لم تعبه الثجلة. يقول ويروى دي رواية أخرى بالنون والحاء المهملة، يعني نون بدل الثاء والحاء بدل الجيم تبقى نحلة، نحلة من النحيل من الرفع يعني. يقول وهو النحول وضعف التركيب. والإزراء ولم تزر به صعلة، الإزراء الاحتقار للشيء والتهاون به. والصعلة، الصعلة يقول صغر الرأس، يعني يقول إن هو رأسه مش صغير فيعاب بذلك. ويروى صقلة، رواية أخرى صقلة، ولم تزر به الصقلة. يقول الصقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، اللي هو يعني كأنه هيبقى في مقابل إيه الثجلة، إن هو منقطع الأضلاع من الخاصرة، إن هو بعد بقى ما ينزل الضلوع جنبه إيه يبقى داخل في بعضه كده هو، أو البطن داخلة في الظهر من شدة إيه النحول، وده معيب أيضا دل على الضعف. يقول والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأثجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين. يعني هي كأن رواية الرواية صقلة، كأن رواية صقلة هتبقى كأنها مقابلة، كأن المقابلة للي قبلها، يعني أنسب في المعنى للي قبلها. بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. يقول والوسيم المشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له علامة. والقسيم، والوسيم قسيم. يقول والقسيم الحسن قسمة الوجه، يعني تقسيم وجهه، تقطيع الوش زي ما المصريين بيقولوا تقطيع الوش جميلة، حسن قسمة الوجه. والدعج، قالت أدعج، شدة سواد العين. والمراد بشدة سواد العين اللي هو إيه الحدقة أو إنسان العين، يعني إنه شدة سواد العين. والأشفار، قال حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض والشعر نابت عليها، اللي هو حرف الجفن اللي طالع من الرموش، ويقال لهذا الشعر الأهداب، اللي هو الرموش اللي بنذكرها. فأراد به في شعر أشفاره، إن هو قال إيه في أشفاره غطف. فرموش النبي هو يريد الأشفار، مش بيريد بها طرف الجفن، ولكن بيريد الشعر اللي متعلق به، إن هو طويل وفيه تقوس، وده من علامات الحسن أيضا، إن الرموش نفسها تكون إيه، الرموش تكون طويلة. هذا من علامات الحسن في الرجال برضو، في ناس تفتكر إنه علامات الحسن في النساء بس، ومن علامات الحسن في الرجال أيضا، فضلا عن إن هو أصلا حتى صحيا ده بيبقى أنفع للإنسان لما يكون فيه رموش أو كده، ده الرموش بتحمي العين من الأتربة ونحو ذلك. فهنا يقول والغطف، وفي أشفاري غطف، الغطف بالغين والعين، يعني غطف وعطف. الطول وهو بالمعجمة أشهر، بالمعجمة يعني بالغين أشهر من العين، ومعناه أنها مع طولها اللي هي الرموش منعطفة مثنية. وفي رواية وطف، وفي أشفاره وطف، مش بالعين، قال وهو الطول أيضا. قال والصحل، إنه في صوته صحل، في صوت النبي صلى الله عليه وسلم صحل. إيه الصحل؟ لا يقول والصحل شبه البحة، وهو غلظ في الصوت. وفي رواية صهل بالهاء، وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس، وهو يصهل بشدة وقوة. وهذا أمر مستحسن في صوت الرجال، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم صوته فيه بحة، صوته صلى الله عليه وسلم الشريف فيه إيه؟ فيه بحة، يتقال عليها صحل أو يتقال عليها إيه؟ صهل. قال والسطع طول العنق، يعني في عنقي سطع، هو هنا بيقول السطع طول العنق. والسطع أيضا بيبقى من السطوع، يعني كأن النور، يعني النور كأن العنق فيه طول، والنور هو المعنيين مش متعارضين هما الاثنين مع بعض، إن هو فيه طول مع بياضه وبريقه ورايق كده، يعني الرقبة رايقة، يعني العنق ما فيهوش مثلا التعرجات أو كده يعني. يقول والكثافة، كان يذكر في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحيته كثافة، قال كثرة في التفاف واجتماع، النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة صلى الله عليه وسلم. يقول والأزج المتقوس الحاجبين، كما ذكرنا منذ قليل، وقيل طول الحاجبين ودقتهما، هو بيبقى طويل مع إيه؟ مع تقوس. وسبوغهما إلى مؤخر العينين، مكتمل لغاية مؤخر إيه؟ العينين. والأقرن المتصل أحد الحاجبين بالآخر، وتكلمنا فيها إن الأقرن وارد في رواية أم معبد، وفي غيرها لا يرد كونه أقرن، وهو المحفوظ. يقول وسمى، أي على برأسه، وفي رواية سمى به، أي بكلامه على من حوله من جلسائه، يعني إذا تكلم سمى، يعني يرفع رأسه وهو يتكلم، أو إذا تكلم سمى به، يعني سمى بكلامه، فارتفع بكلامه كل ينصت له صلى الله عليه وسلم يسمو به. والفصل، وهي في بتفسر بتوصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فصل. يقول والفصل فسرته بقولها لا نزر ولا هذر، أي ليس كلامه بقليل لا يفهم النزر، حتى النزر يسير يعني قليل، ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل والهذر الكثير. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم متوسط، لا يقول كلام مختصر جدا جدا ما حدش يفهمه، ولا يقول كلام كثير جدا ممكن السامع يمل منه. وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره بل تهابه وتقبله. يعني ممكن يكون قصير قصر شديد جدا، فممكن لما حد يشوفه لأول ولا يعني كأنه يزدريه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان طوله متوسط زي ما ورد في بعض الأوصاف الأخرى أنه كان مربوعا يعني لا طويل ولا قصير، متوسط في الطول. والمحفود قال المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محفودا، يعني الصحابة كانوا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له كانوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون حوله ويخدمونه. قال وأنظروا أحسنوا. والعابس منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كانش عابس، الكالح الوجه يعبس. والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، ده منفي عن النبي وليس بالمفند. المفند اللي هو المفند يعني الشخص قليل العقل، لولا أن تفندون، يعني تتهموني بالجنون أو بقلة العقل. وفخما مفخما عظيما معظما. والمشذب الطويل والعقيق، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالمشذب ولا بالقصير. والعقيقة الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق. هو الشعر هو بيطلق أكتر على الشعر اللي هو بيبقى في مقدم الرأس، فرق يعني يفرقه نصين. يقول والعرنين، أقنى العرنين، العرنين الأنف. والأقنى فيه طول ودقة، فيه طول ودقة أرنبتي وحدب في وسطي. الأقنى يعني الأنف فيه طول مع دقة في الأرنبة، الأرنبة اللي هي آخر الأنف ده، آخر الأنف، فدقيق الأنف هنا فيه دقيق زي أشبه بالمدبب شوية، مع حدب في حدب في وسط الأنف. والشمم ارتفاع القصبة، إن هو كان فيه شمم ارتفاع القصبة واستواء أعلاها. وإشراف الأرنبة قليلا، يعني إيه إشراف الأرنبة قليلا؟ يعني الأرنبة مرتفعة سنة كده، وورد في بعض الروايات يحسبه من لم يتأمله أشم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أشم، أشم اللي هو بيبقى مرفوع، الأرنبة مرفوعة كده، فحتى تبقى فتحة الأنف باينة أكتر لما تبقى مرفوعة كده. هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحسبه من لم يتأمله، يعني لأول وهلا أول نبص عليه يحسبه أشم لأن فيه ارتفاع قليل، لكن لما يبص عليه كويس يجده أنه مش أشم. يقول وضليع الفم، أي واسع الفم، أي واسعه. والشنب في الأسنان هو تحديد أطرافها، اللي ذكرناه أشنب يعني أن الأسنان أطرافها محددة، وهذا من علامات الحسن. يقول والمسربة، دقيق المسروبة، الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. اللبة اللي هي النحر، النحر اللي هو المكان ده اللي هو زي اللي بيقابل مكان ذبح الذبيحة يعني. فالشعر المستدق، شعر بيبقى دقيق يعني ما بين اللبة إلى السرة. وورد أنه صلى الله عليه وسلم عاري الصدر والبطن من سواه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مشعر في الصدر والبطن، هو فيه شعر دقيق كده، وكان عنده شعر على المنكبين وشعر فيه الذراعين، حتى قالوا أنور المتجرد، وسيأتي أنور المتجرد يعني الذي يجرد عنه ثوبه. يعني الإنسان مثلا بيبقى لابس مثلا فوق رداء، فلما يرفع الرداء فهنا جرد ثوبه، الجزء الذي يجرد عنه الثوب يتقال عليه متجرد. أنور المتجرد فده أنور مضيء كأن ما فيهوش شعر، يعني لما يرفع ده ما فيش هنا شعر كتير. طيب يقول والجيد العنق، والدمية الصورة، يعني كأن عنقه جيد دمية، جيد اللي هو العنق، والدمية، الدمية اللي هي الصورة، يريد بالصورة التمثال، يعني كأنها، عارفين لما بيبقى في مثلا تمثال مصنوع الصورة يريدون بها التمثال، بيبقى مفهوش الإنسان مثلا، ممكن هو في تعرجات، في مش عارف حاجات داخلة وطالعة ودوشة كده، لا هو كأنه كأنها عنق صورة، كأنها عنق دمية، تمثال في سطوعه ويعني راي كما ذكرتها. يقول والبادن العظيم البدن المتماسك المستمسك اللحم غير مسترخي، مش طري في هذه البدنة أو هذه البدنة. يقول وقوله سواء البطن والصدر، يريد أن بطنه غير مستفيد فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه. وأنور المتجرد يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب وهذا ذكرناه. ورحب الراحة واسع الكف، وده من صفات الحسن والقوة في الرجال، إن الكف يكون واسع وأن يكون فيه غلظ، ده من علامات القوة. كف ده اللي هيمسك بيه اللجام، اللي هيمسك بيه السيف، يمسك بيه الرمح. لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شثن الكفين والقدمين، يعني في غلظ في الكفين والقدمين، دي من علامات الحسن في الرجال. يقول ورحب الراحة واسع الكف والشثن الغليظ. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم. يعني إيه ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم؟ بنلاقي القدم لما بتتحط على الأرض بيبقى فيه تجويف، فيه تجويف. فهو يقول هنا هو ده الأخمص، هو ده الأخمص. خمصان الأخمصين يعني شديد ارتفاع هذا الجزء، يعني هذا الجزء اللي هو التجويف اللي تحت الرجل اللي بيبقى متباعد عن الأرض مرتفع قوي، مرتفع قوي. يقوى الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها. وقد روي بخلاف ذلك، وروي بخلاف ذلك، والمحفوظ أنه روي بخلاف ذلك اللي هو اللي إحنا مثلا دلوقتي بنقول عليه فلات فوت. فلات فوت يعني مفيش التجويف ده مش موجود، فرجله كلها لما يجي يحط رجله كلها على الأرض تبقى باطن الرجل كلها ملمسة الأرض، مفيش حتة مرتفعة فوق. ورد هذا، ورد هذا، وورد أنه كان خمصان الأخمصين، وإن هذه إن في التجويف ده لا ده مرتفع، والمحفوظ هذا، المحفوظ هذا الأمر أنه معنى خمصان الأخمصين اللي ذكرناه. يقول وقوله مسيح القدمين أو مسيح القدمين، بعضهم فهم من مسيح القدمين، بعضهم فهم من مسيح القدمين إن هو من تحت، فإن هي ممسوحة من تحت. طبعا الجمع بينها في نفس الرواية مع خمصان الأخمصين ومسيح القدمين دل على أن هذا ليس هو المراد. يقول وقوله مسيح القدمين يريد ممسوح ظاهر القدمين، فمسيح ده متعلق بظاهر القدم. فالماء إذا صب عليهما مرة مرة سريعا لاستوائهما وإملاسهما، يعني القدم من فوق ما فيهاش تعرجات، يعني لو واحد دلوقتي قدمه فيه تعرجات وعند العظم وبتاع فيه حفر في رجليه، لو جاء صب عليها مية ساعات المية تتجمع في الحفر دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رجله من فوق، لا هي كانت ممسوحة من فوق، فكان إذا صب الماء ينبو عنهما الماء، ينزل الماء وبعد كده يقع، ما فيش أماكن تتجمع فيها الماء. طبعا لاحظوا هذه الأوصاف، هذه الأوصاف ربما لا يعلمها الواحد منه عن ابنه، واحد مننا لا يعلمها عن ابنه، ربما الواحد مننا ما يعرفهاش عن أبيه عن أمه، ما يعرفهاش عنه. ولكن هنا أنا بحبه وبرعاه وببره، ولكن هنا شدة محبة، لاحظوا هذه الأمور الدقيقة جدا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقوله يخطو تكفؤا، يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رفق غير مختال، يعني الإنسان كان يمتد في مشيته، مشيته كانت سريعة من غير اختيال. والسبب كأنما ينحدر من سبب، وده ورد في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، إن الإنسان كان إذا مشى كأنما ينحط من سبب. يعني ينحط من سبب، يقول السبب الانحدار، لو في أرض منحدرة، شارع نازل لتحت كده منحدر، أو حد بينزل من جبل أو تل، لما بينزل بيلاقي نفسه خطوته سريعة، خطوته سريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشي كأنه كأنما ينحط من سبب، مشي كانت خطوته إيه؟ كانت خطوته سريعة، حتى أن الصحابة لما كانوا بيمشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون شيء من الـ يعني التعب في هذا، يعني هو بيحاول إن هو بيحاول يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت ده طبع فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بهذه الصورة دون أن يتكلف هذه الصورة. طبعا هذه الصورة دل على قوة، طبعا احنا بيتكلموا في أوصاف أنس مثلا لما بيصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنس في المدينة، فاحنا بنتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق الخمسين، فوق الخمسين سنة، وهو بيسير بهذه القوة وبهذه الأوصاف، دل كل ده دل على حسن خلقته صلى الله عليه وسلم وقوة بدنه صلى الله عليه وسلم. فصل لطيف جدا الفصل اللي عقد، وطبعا هو الكلام في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أطول، الكلام فيه أطول من ذلك، ولكن هو اقتصر على بعض هذه الأوصاف على طريقتي في الاختصار في هذا الكتاب. تبقى الكلام في الشمائل الخلقية، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سنبدأ به المرة القادمة بإذن الله تعالى في فصل في أخلاقه. طيب نشوف بعض الأسئلة، في أسئلة كتير جات أثناء الدرس. بسم الله. ذكر مواليها ذكرت، نعم ذكرنا ذكر الموالي في بداية الدرس. ما معنى من لا يخشى الفاق؟ الفاق اللي هي الفقر، يعني الإنسان كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، كأنه يعني اللي بيخشى الفقر مش بينفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. هل أم أيمن كانت أم أسامة بن زيد؟ هذا ذكره المؤلف هنا، ذكرناه أن أم أيمن أيوة كانت أم أسامة بن زيد، ذكره هنا فينا هو قال إيه أهو، هو ذكره نص عليه، قال وبارك أم أيمن ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم. هل تقصد بالمحفوظ رواية الأوسق مخالفة؟ أيوة أريد بذلك، أيوة كده لما بقول محفوظ تمام. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.